يا مصطفى يا نور عيوني يا غايتي يا مرسل الرحمن في حب طه لا تلوموني أنا متيم عاشق والهان لا تذهبوا بالله بدوني نفسي أزور المصطفى العدنان في طيبته أشكي شجوني وفي روضته أوقف على البيبان أغاتي ارحموني وتعودوا من كل شيطان سيد العرب وانت عيوني يا بنيتي عن كل إنسان الهوى زود فتوني والنفس في ذروة ذر الإيمان يوم اللقاء خايف حنيني يطغى علي وينفجر بركان يسيل دمعي على أنيني يالله بنظرة تروي العطشان عود الديار عنده قصدي جواره باقي الأزمان.